أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. آمنا بالله، صدق الله مولانا العلي العظيم. طيبوا مجلسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. ما هي حقيقة التوبة؟ وما هو الصراط الأخلاقي والمسار الأخلاقي الذي من خلاله يتحصل الإنسان على حقيقة التوبة؟ هذا السؤال يجرنا للانفتاح على سؤال آخر. سؤال الآخر هو: ما هي الساحة التي يعمل فيها الشيطان بالنسبة لوجود الإنسان؟ كيف يستطيع أن يأخذ بيده إلى المعاصي، إلى الخطايا؟ عن أي طريق؟ علماء المعرفة يقولون إن لكل إنسان مجموعة من الأبدان. اختصارا نحن نقول له بدنان. البدن الأول هو هذا البدن الغليظ الذي نراه، نلمسه ونتعامل معه، لكن وراء البدن الغليظ يوجد بدن يسمى بدن غير مرئي، يسمى بالبدن الطاقي، يعني البدن المسؤول عن الطاقات في وجود الإنسان. يعني المسألة شبيهة بالأسلاك الكهربائية. السلك الظاهري هذا يمثل البدن الغليظ، والتيار الكهربائي الذي يسري فيه يمثل ماذا؟ يمثل البدن الطاقي، بدن الطاقات. ولا حياة لهذا السلك إلا بذلك البدن، إلا بتلك الذبذبات، إلا بتلك الشحنات. هنا أيضا يقال بالنسبة للإنسان: لا تتوقع أن الطاقات، الشهوات، الغضب، الانفعال، الانجذاب، عدم الانجذاب مسؤول عنه هذا البدن الغليظ الذي نلبسه. المسؤول الوحيد عن وجود الطاقات في الإنسان بدن غير مرئي يقوم هذا البدن، يقومه، يقوم به حياته بحياة، حياة هذا البدن الغليظ بحياة ذلك البدن. حتى نقرب الفكرة، تجدون أحيانا أن كل أعضاء الإنسان، أعضاء بدنه الغليظ، سليمة، وذات فعالية طبيعية، إلا أنه لا يتحرك في بعض الموارد الذي ينبغي فيها أن يتحرك. تجدون مثلا قد يتزوج الرجل من امرأة ذات صفات جمالية، ولكنه مع ذلك لا يستطيع أن ينجذب إليها ولا يستطيع أن يرتوي منها. السؤال: هل أن العين التي تنظر فيها خلل؟ لا. هل أن الجمال الموجود في المرأة وهم أم حقيقة؟ حقيقة جمالية مشهودة ويراها الجميع. إذن لماذا أحيانا مع وجود سلامة العين ومع كون الجمال أمر حقيقي، لماذا لا يستطيع أن يرتوي؟ لماذا لا يستطيع أن ينجذب؟ من هو المسؤول عن عدم الارتواء؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تزنوا فيذهب الله بلذة نسائكم من أجوافكم، وعفوا تعفوا نساؤكم، إن بني فلان زنوا فزنت نساؤهم. تفت الرواية رواية دقيقة ومهمة. الرسول صلى الله عليه وآله يقول: إذا اعتاد الإنسان شهوة الحرام، الله تبارك وتعالى يسلب من جوفه شهوة الحلال. ما معنى السلب من الجوف؟ معنى السلب من الجوف يعني التصرف في ذلك الوجود الطاقي الداخلي، المسؤول عن الطاقات، المسؤول عن تحريك الإنسان، يكون غير سليم، غير مستقيم في تحريكه وعدم تحريكه. إذا عرفت ذلك، هنا نعرف ما هي الساحة التي يشتغل فيها الشيطان. الشيطان وجود غير مرئي، هذا واضح، وعمل الشيطان من نحو عمل الطاقات، حتى أن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: السغمة النظرة سهم من سهام إبليس. شوف، سهم من سهام إبليس كيان عن طاقة. شيطان يدخل يتغلغل إلى ذلك الوجود الطاقي في الإنسان، فإذا سيطر عليه معنويا استطاع أن يضمن هذا الإنسان في الطريق الذي يريده. وعليه مسألة التوبة والرجوع والأوبة والتحول عن الحال الأول إلى حال الصلاح لا علاقة له بهذا البدن. نعم، هناك أحكام فقهية يمارسها هذا البدن. احنا نتكلم عن التوبة، يعني عن الرجوع الحقيقي. الرجوع الحقيقي المقبول عند الله تبارك وتعالى يعني أن يتم العمل الروحي والنفسي الشديد مع ذلك الوجود الخفي وغير المرئي في الإنسان. أترى لو أن الإنسان لبس 1000 ثوب طاقرة يتبدل واقع من واقع سيء معنوي إلى واقع صلاح معنوي؟ أتتوقع أن الإنسان إذا بدل فيزيائية البدن، يعني بالأمس كان يذهب إلى حانات الخمور، يذهب إلى دور الفجور، واليوم يأتي للمساجد والمآتم، أتتصور أن بهذه الحركة الفيزيائية ينقلب الإنسان إلى تائب؟ التوبة عمل جسيم معنوي دائب في ذلك المجال، ثم ينعكس على البدن، البدن الغليظ. وإلا كثير من الناس قد يكون والعياذ بالله منحرفا في دور الخمور أفضل حالا من إذا صار ممن يرتادون المساجد. لماذا؟ لأنه يدخل إلى المساجد بوجود طاقي، بطاقة والعياذ بالله خبيثة، فتحول العمل المسجدي إلى عمل تخريب بدل أن يكون عمل صلاح. لأقعدن لهم صراطك المستقيم. وهنا تكمن مشكلة الناس، مشكلة البشرية، أن العمل الدائم، العمل الإصلاحي، العمل التخذيبي، العمل الترويضي دائما وأبدا يتوجه لشيء هو ليس بمسؤول عن عملية الإصلاح في وجود الإنسان. دائما محوريتنا هذا البدن الغليظ، صلاحه، شكله، هيئته، لباسه، ونظن أن الشخصية تعتمد على ماذا؟ تعتمد على ما يحمل هذا البدن الغليظ. أحد العرفاء، أحد أرباب السلوك، يقول أنا بمثال أستطيع أن أبين لكم كيف أن الناس في عملية الترويض يعملون كالمجانين في عملية التهذيب. يعني وين باب التكذيب وهم رايحين إلى أي باب؟ يشبه البدن والنفس والعقل بالراكب على الدابة. يقول لو زارك صديق راكب على دابة، أنت هنا من بمن تحتضي، من ترعى، من تستقبل؟ تذهب إلى حافر الدابة أو تذهب إلى الدابة أو تذهب إلى الراكب على الدابة؟ دابة لازم سيارة نقول، يعني واحد جليك في سيارة زائر عزيز، تروح تنظف التايرات؟ لا، أنا أمثل لكم لأن بتشوفون إحنا إن ترى كلنا قاعدين ننظف التايرات. إي والله. تذهب إلى حافر الدابة تنظفها أو تختم بالدابة أو تستقبل الراكب على الدابة؟ كلنا سنقول الراكب على الدابة. تعال إلى واقعنا التكذيبي والأخلاقي. البدن في علم المعرفة، البدن حافر الدابة، والنفس هي الدابة، والعقل الراكب على الدابة. احنا نهتم بشنو في عملية الإصلاح والشخصية عند الناس؟ بحافر الدابة، يعني بتايرات السيارات اللي عندنا احنا. وهذا عمل جنوني. لا يعني لو أن الله يجسد لك عملك الروحي والإصلاحي لوجدت نفسك مشتغل بشيء أساسا ليس بيدك التأثير ولا له علاقة بالإصلاح. يسأل الرضا سلام الله عليه، يا ابن رسول الله ما هي التوبة النصوح؟ توبة، التوبة ما هي؟ قال أن مثلا الأبدان تذهب للمساجد، قال أن تتواجد في صفوف المؤمنين، هذه مرحلة لاحقة. قال أن يكون الباطن كالظاهر بل أفضل. الباطن يعني شنو؟ يعني الوجود الطاقي، الوجود العقلي، الوجود الإدراكي. ويقول الإمام زين العابدين سلام الله عليه، إلهي إن كان الندم على الذنب توبة فإني وعزتك من النادمين. تفيد جيدا، التوبة ندم يعني إرادة يعني عزم يعني تغيير مسار معنوي، هذا كله لا علاقة له بالبدن، وإنما له علاقة بوجود آخر سميه العاقل سميه الوجود الطاقي غير المرئي. المهم باب التأثير ليس هذا البدن. هنا يأتي هذا السؤال، تقولون أن باب التوبة مفتوح على مصراعيه بالنسبة للناس، إلا أننا نجد أن الروايات مختلفة في هذا المعنى. ثمة روايات تقول أن هذا الباب لا يغلق إلا في حالة ضيقة جدا، وثمة روايات تقول لنا إن بعض الناس في قمة عطائهم في قمة وجودهم في شبابية وجودهم إلا أن التوبة تنغلق أمامه. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: من تاب قبل موته بسنة قبل الله توبته، وإن السنة لكثير، من تاب قبل موته بشهر وإن الشهر لكثير، من تاب قبل موته بجمعة وإن الجمعة لكثير، من تاب قبل موته بيوم وإن اليوم لكثير، من تاب قبل أن يعاين قبل التوبة قبل التوبة. إذن الباب مفتوح، لكن في المقابل يوجد عندنا روايات تقول إذا بلغ الرجل الأربعين ولم يتب مسح الشيطان بيده على وجهه وقال له بأبي وجه لا يفلح. يعني ماذا؟ يعني لا مجال للرجوع، لا مجال للتبديل، لا مجال للتوبة. كيف نفهم هذا المعنى؟ في عين أن باب التوبة مفتوح، في عين أنه يغلق أمام ناس، بعض الجماعات يغلق أمامهم. لماذا؟ الله كلفنا بتكاليف وأعطانا مقدمة للتكليف وهي الاختيار، نحن نفعل باختيارنا. لكن وهي نقطة دقيقة جدا، بعض الناس بسوء أعمالهم يقللون من قدرتهم على الاختيار، وبعض الناس لحسن أعمالهم يقوون من قدرتهم على الاختيار. شوف أنت الإنسان في بداية رشده قادر بحرية على الاختيار، إما يذهب هذا الطريق أو يذهب هذا الطريق، لكن كلما تكاثرت الملكات السيئة على وجود الإنسان كلما ضاقت قدرته على الاختيار. هذا تتلمسه بشكل واضح، إذا اعتدت على شيء فإنك لا تقدر أن تذهب عنه. يقول الإمام العسكري سلام الله عليه: رياضة الجاهل ورد المعتاد عن عادته كالمعجز. إذا واحد جاهل تريد أن تروض، أو معتاد على عادة تريد أن ترجعك عن عادته، كأنك تفعل معجزا. كيف يعني تفعل معجز؟ يعني إن للأعمال القبيحة والملكات السيئة قدرة على كتم اختيار الإنسان. بعض الأعمال بالخصوص إذا صدرت من الإنسان لم تقدره على حرية الاختيار. يفهم هذا حق ويفهم هذا باطل، ولكن لا يقدر أن يذهب إلى الحق. تقول له أنت ألست مختار؟ يقول نعم. ولماذا لا تذهب إلى الحق؟ لأن تجوهر الملكات في ذاته حصر قيد قدرته على الاختيار، فلذلك لا يستطيع أن يرجع إلى الطريق. كالذي ضاع في دروب صحاري، كالذي ضاع في دروب غابات ومشى أيام بالتيه وابتعد كثيرا، هل تتصور أنه يستطيع أن يعود أن يرجع؟ هكذا المعاصي والآثام. المعاصي اعتبرها أنت فهمها بهالفهم، غابة اعتبرها صحراء مترامية الأطراف، كلما توغلت كلما ماذا؟ صعب الرجوع. وكلما كان الطريق مستقيما سهل الرجوع. كيف يعني كلما توغلت صعب الرجوع؟ يعني كلما ضاقت قدرتك على اختيار توجيه نفسك. من هنا نستطيع أن نجيب على سؤال طرحه علماء السنة على علماء الشيعة. المجلسي أو المفيد عليه الرحمة يقول: حضرت مجلسا فيه متفقها وفيه أهل النظر، فسأل عالم معتزلي عالما من أصحابنا الإمامية، قال له: أولستم تعتقدون أن الله سيحيي الأموات عند ظهور القائم عجل الله تعالى له الفرج؟ قال: نعم. قال: أسألك هذا السؤال، ما يؤمنكم أن إذا رجع الناس ما يؤمنكم من أن يتوب يزيد وشمر وعبد الرحمن بن ملجة؟ سؤال مهم. صور صارت رجعة ورجع هؤلاء، هذا العالم السني يقول، ورأوا سيف الإمام وخضعوا لطاعته وتابوا، كيف تشفون أنفسكم منهم وتنتصرون عليهم وقد تابوا؟ هذا سؤال مهم. نقدر نعيد السؤال بصيغة أخرى: لو تاب يزيد وشمر هل تقبل توبتهما أو لا تقبل؟ عادة في الجواب نقول هكذا: لا تقبل. والحال أنه ليس هذا الجواب الصحيح. نقول هكذا: لو تاب، باب الفرض يعني، لو تاب قبلت توبتهما. ولكن السؤال: هل يستطيع التوبة أو لا يستطيع التوبة؟ هنا الأمر المهم جدا الذي يعالجه الكلام الذي طرحته. يعني يزيد بعد قتل الحسين عليه السلام ولا زال مختارا، مختار في أفعاله، لكن لماذا لا يرجع للصلاح؟ هذه مشكلتنا هي كثير من الناس والمذاهب. لماذا تؤبدون على الناس، تفتحون عليهم أبواب النار، تقولون فلان الطاغي القاتل هادم المساجد لابد أن يدخل النار؟ من وين عندكم هذا؟ حتى لو غدا مساجد بكرة يتوب وينفتح الباب. صحيح؟ نقول لهم إن المسألة هل التوبة لقلقت لسان أو التوبة حقيقة؟ ما عدنا توبة مقبولة وتوبة غير مقبولة، هذا المصطلح خاطئ. مجرد أن تقول توبة يعني ماذا؟ يعني مقبولة. السؤال يستطيع أن يتوب أو لا يستطيع أن يتوب. لقد تجوهرت في يزيد اللي يشيل أعلام الحسين من الطرقات، وتجوهرت في أتباعه ملكات رذيلية. الملكات الرذيلية تجوهرت تسد ماذا؟ تسد أبواب الاختيار. ولقد التفت معي جيدا، ولقد ترتبت آثار لقتلهم الحسين سلام الله عليه كونية واجتماعية وأممية. هل يمكن ليزيد أو شمر أن يستدرك تلك الآثار التي تحققت؟ أليس معنى التوبة أن تذيق البدن، أن تذيق الروح طعم الطاعة كما أذقتها طعم المعصية؟ هذه الآثار الضخمة التي لا حد لها التي حصلت بعد قتل الحسين عليه السلام يمكن أن تستدرك؟ لا يمكن أن تستدرك. فمو يزيد يتوب ما تقبل، لا قدرة له على التوبة، لا تتحصل منه التوبة، لا يستطيع أن يأتي بموضوع التوبة. وهذا الخطأ الذي وقع فيه عمر بن سعد. عندما خير نفسه بين قتل الحسين وبين ملك الري، ماذا قال؟ قال يقولون أن الله خالق جنة ونار وتعذيب وغل يدين، فإن صدقوا فيما يقولون إنني أتوب إلى الرحمن من سنتين، يعني أقتل الحسين وهناك مجال للتوبة.